هذا معنى النذر. يوجب على نفسه مثلا مثال ذلك، يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين ما هو واجب، أو أصوم يوم الخميس، أو أعتك نعم في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، أو أعتمر، فهذا يسمى نذر. وهو أن يوجب الإنسان على نفسه، وقد مدح الله ذلك، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان. وجاء في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. هذا النذر الطيب. والنذر المكروه أن الإنسان ينذر ويقول يا إن فعلت كذا فأنا أتصدق، وهذا نذر إيه حكم مكروه. مثلا يقول إن شفى الله مريضا أنا أتصدق بمئة ريال، هذا حكم إيه مكروه. وإذا حصل شفى الله المريض يجب عليه. وأكثر الناس ما يعرف إلا هذا النذر، العوام والنساء أبدا. إن تشفي مريض أنا أتصدق، يعني تشفي مريض يعني الله عشان أنت قلت هذا يبغى يشفي لك مريض، هذا كله كلام يعني. فإذا حصل ذلك فهذا معنى النذر. فإذا نذر لله، والنذر لغير الله شرك، فإذا نذر ينذح لغير الله وغير ذلك هذا. فقال باب نذر الكافر، إيش هو الكافر؟ المشرك الذي يعني جاحد الألوهية. فإذا نذر الكافر هل يوفي بنذر هذا أو لا يوفي؟ أولا الكافر عمل الذي يعمله في الدنيا كلها إذا ما كان مؤمنا لا ينفع، لأن الله يقول عن الكافر وقدمنا إلى ما عمل فجعلناه هباء منثورا، ما يصلح يوم القيامة ما يصلح. لكن يمكن في الدنيا ربنا يعطيه، مثلا نذر تصدق بشيء من المال عشرة، ربنا يضاعف العشرة دي تصير مئة في الدنيا هنا، يمكن هذا. لكن في الآخرة ما له شيء. وقد جاء في حديث عن رسول أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابن جدعان هل ينفع ما كان يفعل في الجاهلية؟ ابن جدعان هذا قريب لعائشة، وكان دائما في مكة في الصباح نعم يطبخ طعام يجي الفقراء والمساكين يأكل، في الظهر كذلك، في الليل كذلك، هذه شغلته. رجل كريم ورجل غني. فقال ينفعه شيء من ذلك؟ قال لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو قال كان مسلم كان نفعه هذا. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الجاهلية كانوا يعملوا أعمال صالحة، مثلا أبو بكر وعمر، فهذه تنفعهم في بعد ما أسلموا. نعم تنتقل هذه كلها إلى أجر وإلى ثواب. معروف أو يعني رجل ما شرب الخمر في الجاهلية فضلا في الإسلام، مع أنه بعض الصحابة في المدينة كان يشرب الخمر، ولما كان قبل لا يسلم ما يشرب الخمر أبدا مرة واحد، وهنا في المدينة السنة الأولى والسنة الثالثة إلى الثانية كان يشرب الخمر. فهذا رجل فهذا طيب، وما يفعل في إذا أسلم؟ إذا أسلم مثلا نذر أن يتصدق في الجاهلية، يذبح ناقة وأسلم يذبح الناقة فيصير له أجر وثواب. نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام أو في المسجد المدينة أو يعتمر، دحين عرف العمرة الشرعية، أول عمرة خربانة، عمرة الجاهلية ما تصلح، وكذلك إلى غير ذلك. فهذا معناه. وإذا أسلم، وهذا دليله حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له الرسول أوفي بنذرك، محل الشاهد فين؟ أوفي بنذرك، أن الرسول أمره أن يوفي بالنذر. والأحاديث كلها في هذا الموضوع. أول حديث ساقه الإمام قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن مسنى وزهير بن حرب، واللفظ لزهير. وقالوا حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبد الله عن عبيد الله، وعبيد الله هذا ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. يقول في الجاهلية قبل أن يسلم نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، مراد به مسجد مكة. نعم قال أوفي بنذرك، وهذا محل الشاهد. أوفي بنذرك، قال للرسول أوفي، وقال ليلة. ولذلك حصل خلاف بين الأئمة وبين العلماء، هل شرط الاعتكاف يكون صائم؟ فبعض العلماء يروا أنه لابد كالمالكية، لازم الذي يعتكف يكون صائم، ما هو صائم ما يسمى اعتكاف. غير من العلماء يقول لا جائز مثل هذا الحديث، لأن الليل ما هو وقت صيام. الإنسان إذا ما يكون صائم في النهار ما يأكل، في الليل ما هو صائم. فلذلك حصل خلاف في ذلك، والدليل على ذلك إنه فقال أوفي بنذرك. فهذا ولكن لما ننظر إلى نعم يعني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع الاعتكافات التي اعتكفها رسول الله كان صائما. يعني الرسول اعتكف مرة في إيه؟ في العشر الأوائل من رمضان، ثم في العشر الأواسط، ثم بعد ذلك جاءه الوحي أن تكون ليلة القدر في العشر الأواخر فاعتكف. ومرة ما اعتكف، اعتكف في شوال 10 أيام وكان صائما. ولكن هل كان الصيام شرط في الاعتكاف؟ الجواب ما في دليل يدل على ذلك، ولكن بعض العلماء منهم المالكية يروا أنه لا بد من شرط الاعتكاف أن يكون صائما لفعل رسول الله، يعني ما ثبت أن رسول الله اعتكف وهو غير صائم. كل الاعتكافات، ويمكن الرسول اعتكف يمكن يعني تسعة يعني اعتكافات. فلأجل ذلك هذه المسألة فيها خلاف. وكذلك يوما، في مرة ليلة وفي مرة يوم، فإذا هو المسألة فيها خلاف. ودائما المسائل الفرعية الذي يحصل فيها خلاف بين الأئمة لا حرج فيها ولا شيء. فقال هنا ليلة، والليلة ليست وقت إعتكاف، فهذا دليل على أنه والاعتكاف يعني عبادة مشروعة. إيش معناه؟ ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا تعريفه. إيش حكمه؟ سنة. فإذا أوجبه الإنسان على نفسه وجب، فقال لله علي أن أعتكف، هذا صار. وإلا لا ما أعتكف، ما أراد يعتكف. الناس عمرا ما اعتكفوا، ما عليهم شيء. فإذا قال لله علي أن أعتكف في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد، ولازم هذا المسجد يكون من المسجد الذي كان أيام، لازم يكون مسجد تقام فيه الجمعة، ما يروح يعتكف في مسجد ما تقام فيه الجمعة، ولما يجي يوم الجمعة بعدين يقوم يروح من محل المسافة إلى مسافة. فأي مسجد يبغى يعتكف فيه، مسجد الرسول أو مسجد أي مسجد في البلاد الإسلامية، له أن يعتكف فيه، ويكون هذا المسجد تقام فيه الجمعة، عشان لا يكون لما تقام فيه الجمعة يقوم يخرج من هذا المسجد إلى مسجد آخر. ولأجل ذلك جاء في الحديث هذا الصحيح عن قال يا إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة. فهذا ليلة، الليل ليس يعني وقت الصيام في المسجد الحرام، والمسجد الحرام هو مسجد مكة. قال فأوفي بنذرك، أمره الرسول أن يوفي بنذره، وهذا دليل على أنه ونحن نقرأ برضو ما قاله الإمام النووي في هذا الموضوع لأنه بسيط. قال في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، وفي رواية نذر اعتكاف يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأبو حنيف وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا لا يصح، لأن الله يقول عن الكافر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال المغيرة وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا يصح، وحجتهم ظاهر حديث عمر. وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب، أي استحب لك أن تفعل ذلك. ما هو؟ لأنه أوفي هذا فعل أمر واجب، الجواب لا. ومعلوم أن الأمر تارة يكون للوجوب، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للتحكم، وتارة كثير يعني موجود يعني. كان الله يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا، هذا إيه؟ للتعجيز. هذا ما يقولوا إن إذا ماتوا ربنا ما يبعث. طيب إيش أنت أيها الإنسان الكافر من عظم ولحم وعصب؟ سير جبل شوف الله يعيدك ولا ما يعيدك، هو ما يقدر. وكذلك كثير صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فلذلك أوفي بنذرك يقول على وجه الاستحباب، لأنه هو لو ما اعتكف ما عليه شيء لأنه هو كان كافر. وقال وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقي في صحة الاعتكاف بغير صوم، وهو مذهب يعني كذلك الإمام أحمد، وفي صحته بالليل، لأن الليل ليس وقت صيام كما يصح بالنهار، سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. ولذلك الإمام مذهب الإمام أبو حنيفة الاعتكاف ولو ساعة، ولذلك البناية التركية هذه مكتوب نويت سنة الاعتكاف، يدخل في المسجد يبغى يصلي العصر يقول نويت أن أعتكف، يقعد ساعة ويخرج، اعتكاف صحيح، له أجر وله ثواب، ولكن الأجر على قدر التعب، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله لما اعتكفت من التنعيم، قال أجرك على قدر نصبك. واحد يعتمر من من التنعيم، واحد يعتمر من أبيار علي، هذا يبغى له 400 كيلو حتى يصل إلى مكة، واحد يعتكف من التنعيم يبغى له كيلوين إن كثرة كمان، ولا بدأت تجي كيلوين دحين، إذا كان هو في أطراف مكة هناك في المعابد ولا هناك بعيد أقل يعني في الزاهر هناك يعني أقل يعني 1 كيلو يعني خلاص دغري يوصل التنعيم ويجي. فالأجر على قدر العمل. فيها اعتكاف يوم، فلا تخالف رواية اعتكاف، لأنه يحتمل أنه سأل عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوم، فأمره بالوفاء بما نذر، فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده. ويؤيده رواية نافع عن ابن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك، فاعتكف عمر ليلة. رواه الدارقطني، وقال إسناده ثابت، وهذا مذهب الشافعي. فيعني هؤلاء العلماء يعني يرون أنه لا يلزم إيه الصيام في الاعتكاف. ولكن لما ننظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما فعله الرسول جميع الاعتكافات التي اعتكفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صائما. هذا تقريبا الأحاديث تدل على مثل هذا. وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامة حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلافي وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث برضو حول. يعني مشايخ الإمام مسلم مختلفون، أول كان شيخ مثلا أبو سعيد الأشج في الحديث الثاني محمد بن المثنى، الحديث الثالث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والحديث الثالث حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر إمام من أئمة التابعين عن ابن عمر وهو الصحابي الجليل. قال حفص من بينهم عن عمر بهذا الحديث، بهذا الحديث أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له الرسول أوف بنذرك، بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة وهناك اعتكاف يوم والمعنى واحد. وأما في حديث شعبة فقال جعل عليه، معنى جعل عليه معنى أوجب يعني أوفى يعني نذر، جعل عليه معنى أوجب على نفسه. إيش جعل هنا؟ وجعل معروف تكون لها معاني كثير في اللغة العربية، مرات تكون بمعنى خلق ومرات تكون بمعنى صير ومعنى لها أبدا. واللغة العربية لغة عظيمة جدا لا يوجد لها نظير في جميع اللغات الموجودة في العالم، وأي واحد يقول أنه هناك لغات أحسن من اللغة العربية فهو غلطان كذاب أبدا. إن اللغة العربية أول لغة الإعراب، اللغة إلا فيها الإعراب، كل المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور، ولو خربط الإنسان في هذا يعني أقل ما يكون إذا كان عامي ما عليه شيء، لا ذنب عليه ولا شيء، إذا كان طالب علمي ينام يعني، لو قال الحمد لله ما يصير، اللازم يقول الحمد لله، ربي ربي يقول ما يصير، العالمين الرحمن يقول الرحمن الرحمن وما يصير. هذه لغة بخلاف اللغات التالية ما في هذا الإعراب. ولذلك مثلا يجي واحد مثلا يقول مثلا الكتابان جديدان مبتدأ وخبر، يقول أدخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدين، أدخل عليها إن، يقول إن الكتابين جديدان. فلذلك يعلم اللغة العربية مثلا النحو بهذه الطريقة، الطريقة الحديثة الآن مدارس كده أبدا، يعني دغري الطالب دغري من هو صغير دغري لما يكون في سنة رابعة يعطوله هذه الأفكار دغري ينضبط. يعرف واحد قال له الكتابان جديدان قالوا كان الكتابان جديدين، غلط، هذا ما يصير، اللغة العربية ما ترضى هذا. يقول لذلك شو قل كونوا حجارة، الواو هو الاسم وحجارة ايه خبر، ولذلك لا يوجد لها نظير ابدا. واي واحد قال مثلا اللغة الانجليزية انها كذابين، ما هي اللغة ولا الفرنسية ولا اي لغة من اللغات ابدا. ذكر ليلى وثم ذكر كذلك وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا الذي هو حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله وهو بالجعرانة، والجعرانة هي محل الآن يعني قريب من مكة يعتكف. والسبب في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجلس في مكة أياما بلغه أن هوازن وسقيف يتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدل ما يجونا نحن نخرج لهم، حتى يدل على الشجاعة وعلى القوة وأن الرسول لا يخشاهم ولا يخاف. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000، حتى أن بعض الصحابة يعني عمره ما اجتمع جيش الرسول 12,000، بعضهم ممن جاءوا مع رسول الله من المدينة وبعضهم ممن أسلم عام الفتح. ولما بلغوا في الطريق وإذا به هوازن في الجبال، وهم مثلا معروف طريق الطائف طريق يمشي بين الأودية بين الجبال معروف هذا، وهم فوق فصاروا يرموا بالسهام، فكان بعض الهزيمة حصل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا راجعين. فبعد ذلك الرسول قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، واجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوا هوازن وانتصروا عليهم وأسروا منهم من أموالهم ونسائهم الشيء الكثير، ثم جاءوا إلى الجعرانة، وقبل ذلك وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأموال. وذكر الله تعالى هذه القصة في القرآن في سورة التوبة. ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وهذه يوم حنين فكان في الأول بعض الهزيمة ثم بعد ذلك حصل بعض الانتصار. فالرسول لما أسر هذا وزع الغنائم ثم بعد ذلك جاءوا هوازن هؤلاء وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم نعم ويرد إليهم النساء. قال لهم لا أحد شيئا إما نساءكم وبناتكم وإما مثلا واحد منها أما كلها ما يصير. فوافقوا على أن الأموال يأخذها الصحابة والنساء والأطفال تعود إليهم. فالرسول فعل ذلك. وعمر بن الخطاب كانت جاءته جارية فلما سمع هذا ردها إلى أعتقها. ومعلوم أن الغنائم قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين يجمع الغنائم أربع أخماس قسم لا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأربع أخماس للجيش للفارس السهم ثلاثة أسهم وللماشي على رجلي أو راكب على بعير أو غير ذلك له سهم واحد. وكان هذا هو التوزيع الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قد أعطى جارية من الخمس فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس الذين هم من هوازن سمع عمر بن الخطاب أصواتهم يقولون أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا؟ فقال أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس يعني هوازن. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها يعني إذا أمر الرسول بذلك أمر الرسول سمعا وطاعة. وهذا دليل ومعلوم أنا. وهذا يعني يستدل بعض العلماء على أن يعني السبايا وأن حتى من العرب يعني مو بس زي ما قال القرآن مثلا ذكر حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون هذا من جهة السبايا يعني يؤخذ من منهم. عن نافع قال لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين وحنين هذا الآن مصروف يعني في اللغة العربية في النحو ودائما أسماء البلدان وأسماء الأمكنة دائما ممنوعة من الصرف. مثلا مكة ما يجوز واحد يقول هذه مكة ورأيت مكة ومررت بمكة هذا ما يصح. لازم يقول هذه مكة ورأيت مكة وسافرت إلى مكة ممنوع من الصرف إلا مواضع خمسة في اللغة العربية منها حنين ودابق وحجر وكذلك ايش كمان طيبة طيبة اظن كبه ما اظن هذه يوم حنين كذلك منن منن كذلك حجر دابق كذلك ان كانت طيبة هذه يعني تقريبا والباقي كله ممنوع من الصرف. مثلا جدة ما يقول هذه جدته ورأيت جدته ومرأته. الطائف ليش يعني هذا عشان في ألف ولام بريدة الرياض عشان في الألف واللام لو ما في الألف واللام كان يصير ممنوع من الصرف. وهكذا يعني يوم حنين يعني ما يجوز الإنسان يقراها يوم حنين كده هو فهذه أشياء يعني بلا. سأل عمر رسول الله عن نذره كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم ثم ذكر بمعنى حديث جرير ابن حازم. ففهم من ذلك من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا نذر أو عمل طاعة من الطاعات نذر في الجاهلية أن يوفي بها. وهذا الإيفاء على وجه الندب والاستحباب على وجه لأن الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما الكافر إذا كان يعمل أعمال صالح أعمال طيبة في قبل إسلامي ثم أسلم فإن هذه الأعمال الطيبة كلها تنتقل إلى حسنات مع أعمال الذي يعملها في الدنيا هنا يعني في الإسلام كذلك. وذلك كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر له من الأعمال الشيء الكثير يعني في الجاهلية كان يكرم الضعفاء والفقراء والمساكين وغير ذلك. ومع ذلك هذا كله ينتقل إلى أعمال صالحة. وأما الكافر ففي الدنيا قد ربنا يعطي مثلا كافر الآن في هذا الزمن يعني نحن نسمع الآن في الإذاعات وفي هذا أن بعض الكفار المشركين من النصارى واليهود يكون عنده أموال يوقف هذه الأوقاف يساوي مستشفى أو له أموال يعطيها لبعض الفقراء والمساكين في الدنيا يعطيه الله أما في الآخرة ما له شيء لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عمل. المؤمن هو الذي وشرط نفعل عمل الصالح أن يكون يعمل صالحا وهو مؤمن وهم ما هو مؤمن. وحدثنا أحمد بن عبد الضبي حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإعرانة فقال لم يعتمر منها. وهذا نسيان منه. وكل عالم وكل إنسان ينسى. ليس من الإنسان إنسان، لأنه لا شك أن الرسول اعتمر من الجعران، كل العلماء وكل الصحابة يعرف. عبد الله بن عمر يقول لا، طيب غلطان هو، نسي هو، مع أنه كان معهم يعني عبد الله بن عمر كان معهم في الجعران، ومع ذلك نسي يقول الرسول ما اعتمر. وقد مر علينا كذلك في أحاديثنا أن عبد الله بن عمر يقول أن الرسول اعتمر في رجب، فقال الصحابة يا أمه على عائشة رضي الله اسمعي ما يقول أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن عمر أن الرسول اعتكف في رجب. قال رحم الله أبو عبد الرحمن، فإنه الرسول ما اعتمر إلا هو حاضر معه، والرسول ما اعتمر في رجب، فإذا هذه إيه؟ نسيان غلطان. ودائما كل إنسان ينسى، فإذا كان الرسول يقول أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروا، فإذا البشر التانيين هم خالد ومحمود وبكر ومحنة والأئمة وغير ذلك، كل واحد ينسى. فلذلك يقول أبدا الرسول ما اعتمر من الجعران، وهو كان حاضر. يمكن هو ما اعتمر، يعني هو يمكن، لأنه مو لازم أن كل الصحابة من الجعران. الرسول لا شك أنه اعتمر بعد ما وزع غنائم يعني حنين، نعم اعتكف يعني اعتمر في الليل ودخل مكة، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وخرج إلى المدينة. وكان هذا في عام كم؟ في عام 8، يعني تقريبا في ذي القعدة. وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم هي 4 معروفة، يعني عمرة من الحديبية ما دخل مكة، وعمرة القضاء دخل مكة، وعمرة الجعرانة، وعمرة مع حجته. هذه 4 عمر اعتمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر. فعبد الله بن عمر يقول إن اعتمر في رجب، وهو الرسول ما اعتمر، فهذا يعني هو غلط في هذا أو نسي، لأن الإنسان ينسى. ولذلك يعني المسائل العلمية دائما إذا كان الصحابة كلهم قالوا كذا واحد قال كذا، ما في شيء، يعني لأنه ما يمكن إنسان يحيط بالعلم كله. ولذلك هنا يقول عبد الله بن عمر مع أنه هو كان حاضر، يعني هو لا شك أنه كان حاضر في عام الفتح وكذلك في حنين، نعم، ولما غزا الرسول يعني هوازن كله كان حاضر. فقال لم يعتمر. قال وكان عمر نذر اعتكاف ليلة، ثم ذكر نحو حديث جرير ابن حازم ومعمر عن أيوب. ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد عن أيوب، وحدثنا يحيى بن خلف، حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق لهما عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث في النذر. وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوم، يعني في بعض الروايات يوم أو اعتكاف. وهذه الأحاديث يعني يؤخذ منها هو أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصيام، وإن كان بعض من العلماء كالمالكية يروا أن الاعتكاف لا. والذي حصل من رسول جميع الاعتكافات التي اعتكفها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت في رمضان أو في غير رمضان كان صائما. فإذا أكمل الاعتكاف أن يكون صائما، وإذا اعتكف بغير ذلك. ولذلك الإمام أبو حنيفة يرى أن الاعتكاف لا يشترط، ويستدل بهذه الأحاديث، وهي أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك. ولذلك الحكومة التركية لما بنت هذا المسجد كتبت على أبواب المسجد القديمة نويت سنة الاعتكاف. واحد يبغى يدخل يقعد ساعة يقول نويت سنة الاعتكاف، ويدخل ويجي للساعة ويجي خارج. الآخرين يقول لا، لازم يبغى يعتكف لازم يعتكف يوم وليلة قبل ما يكون، أو ليلة واحدة. وهذه مسألة يعني فرعية، والمسائل الفرعية التي يكون فيها خلاف بين الأئمة لا تضر، لأنه ما في هناك إمام أو عالم يعني حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ينسى الإمام، وقد ينسى العالم، وقد يظن أن هذا الحديث منسوخ، وهو حديث ما هو منسوخ. وقد ولد ذلك الرسالة التي يعني ألفها شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رسالة قال فيها رفع الملام على، وذكر 12 سبب أن إمام من الأئمة يخالف نصا من النصوص، وذكر النصوص هذه 1، 2، 3، 4 إلين غلق من 12. ثم هل هؤلاء الأئمة يعني يلحقهم وعيد؟ الجواب لا يلحقهم وعيد، لأنهم بذلوا الجهد. وجاء في الأحاديث صحيحة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، منها عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود كان جالسا في المسجد في العراق، فجاء رجل وقال يا أبا عبد الرحمن إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداق ومات. يعني سؤال أنت أيها العالم، تعال، رجل تزوج منا امرأة وما دخل بها نعم، وما فرض لها صلاه ومات قبل ان يدخل، وما الحكم؟ عبد الله بن مسعود بصفته صحابي وعالم نظر في القران شاف يعني شيء يوافق هذا، ففي السنه ما وجد يعني قال لهم انا اريد افتيكم فتوى دحين، مو حكم يعني فتوى، ان تبغوها خذوها ما تبغوها بكيفكم يعني ها. فان كانت صواب فهي من الله ومن الرسول، واذا كانت خطا فهو مني ومن الشيطان. هذه المراه نعم عليها العده 14 مع انه ما دخل عليها ها، ولها الصدام نعم، وعليها ولها الميراث، ثلاث احكام وكلها ما عنده دليل يعني من كتاب ولا من سنه. فقام واحد من الجالسين عنده من قاعد يستمع لدرسه قال ان رسول الله حكم مثل حكمك هذا في بروع بنت واشر، رجل من الانصار تزوج من امراه ولم يدخل بها ولم يفرض لها صلاه ومات، فامر الرسول بذلك، فصار دحين العمل ايه واجب، دحين ثبت ايه النص. اول كان لا فتوى يبغوا ياخذوا ما يبغوا، قال اضربوا بها الحائط كمان ابدا ها. ولذلك هكذا يعني لا يلحق، ولذلك مسائل العلمية تجد مثلا مالك يقول كذا والشافعي يقول كذا. وكذلك يجب على طلبة العلم والعلماء أنه إذا بين المسائل الأحكامية اللي فيها خلاف يبين الراجح والذي معه الدليل، أما يتركها كذا يقول قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا وقال أبو حنيفة كذا ويتركها كذا هذا ما يصح ها. يجب يبين ها على قد معلوماته، فإذا هو مثلا متعصب للمذهب بده يرجح إيه المذهب الذي هذا، وإذا كان له هو منصب مثلا محدث لا هذا. فلذلك يجب على العلماء يقروا الفقه مع الحديث، يطبقوا الاثنين مع بعض، مو كمان نسوي فلسفة يقول لك الفقه ده ما يصلح، هذا غلط كمان ها. الفقه طيب جدا ها، غلط هذا ها. الفقهاء كتبوا كتب وألفوها وفيها فوائد عظيمة جدا ها، بس بعض الأشياء يعني قد تكون تخالفا لأنه ما في واحد أحاط بالأحاديث كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا ما يجب على طلبة العلم. وكذلك أي واحد مثلا عالم يقول كذا قال فلان وقال قال الشافعي وقال أحمد واتركها كذا بدون بيان هذا كذلك يلام ها، لازم يبين الدليل مع مين. هذا ما يجب على طلبة العلم وعلى العلماء وعلى. والباب الذي بعد ذلك لا يستطيع أن نقرأه لأنه قال باب صحبة المماليك وهو باب طويل جدا، ونوقف على هذا حتى نقرأه إن شاء الله فيما يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.